يوم الدين وما هم يشهده المقرب تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من قصار السور.